شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في دروس السيرة النبوية العطرة عند الحديث عن غزوة مؤتة، وقد شرعنا في الحديث عن أحداث معركة مؤتة، وقلنا في الدرس الماضي أن هذه المعركة من المعارك الفاصلة في حياة المسلمين، وكانت هذه الموقعة في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة، شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. وسبب معركة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا من قبله، سفيرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحارث ابن عمير الأزدي. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى عظيم بصرة، بصرة مدينة كبيرة بالشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى عظيم بصرة مع الحارث ابن عمير الأزدي، وبينما هو في الطريق تعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني ملك البلقاء أو عام البلقاء منطقة بالشام، تعرض لسفير النبي صلى الله عليه وسلم فأوثقه وضرب عنقه، أوثقه وضرب عنقه. وكان يعني شرحبيل بن عمرو الغساني كان عاملا على البلقاء من قبل قيصر ملك الروم، وكذلك أيضا عظيم بصرة كان عاملا على بصرة من قبل قيصر ملك الروم، وذلك أن الشام كانت تابعة للروم. فهنا يعني الذي فعله شرحبيل بن عمرو الغساني ملك البلقاء أو عامل البلقاء من قبل قيصر ملك الروم كان جريمة شنيعة، لأنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل السفراء أو الرسل كان في عرف العرب وفي عرف أهل ذلك الزمان بمثابة إعلان حرب، ولا زال الأمر على هذا إلى يومنا هذا. إذا قتلت دولة سفيرة دولة أخرى يعتبر هذا إعلانا للحرب. فكان قتل السفراء من أشنع الجرائم. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه هذا، وجهز جيشا ضخما لمقاتلة شرحبيل ابن عمرو الغساني ونصارى البلقاء قصاصا لعامل لرسول النبي صلى الله عليه وسلم. وأعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من 3000 مقاتل، 3000 مقاتل، وعين النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش 3 أمراء بالترتيب، أولهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش، واتجه الجيش إلى منطقة البلقاء بالشام. وكانت هذه أول المعركة بين المسلمين وبين الروم، لأن نصارى الشام تابعين لدولة الروم. فاتجه الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يودعه إلى مشارف المدينة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا معركة مؤتة تعتبر سرية على الاصطلاح المشهور، أن الغزوات هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرايا هي التي يعني لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. لكن كثير من علماء السيرة يستثنون سرية مؤتة بالذات ويعتبرونها غزوة نظرا لضخامة العدد وكونها من المعارك الفاصلة، فأحيانا يعني يسمونها غزوة مؤتة لهذا السبب. وكذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أطلعه الله سبحانه وتعالى على أحداث الغزوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان مطلعا بوحي من الله سبحانه وتعالى على أحداث الغزوة، وكان يقص على أصحابه ما يحصل في أرض المعركة. فكان صلى الله عليه وسلم في المدينة كأنه يعني كان شاهدا وحاضرا في هذه المعركة. فالمهم أن الجيش الإسلامي يعني اتجه إلى الشام وأقام الجيش في معان مدينة بالأردن أقام فيها الجيش الإسلامي. والذي حصل أن المغاثاتنا لما علموا بخروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم استنجدوا بقيصر ملك الروم. وقيصر قيصر الروم واسمه هرقل، لأن كلمة قيصر تطلق على كل من ملك الروم يقال له قيصر، وقيصر في ذلك الوقت كان اسمه هرقل. فهرقل لما علم بخروج الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم خرج هرقل بنفسه وأعد جيشا ضخما من 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل منهم 100,000 من الروم و 100,000 من العرب، من عرب الشام 100,000 و 100,000 من الروم وكلهم من النصارى. فجهز هذا الجيش الضخم، والجيش الإسلامي يعني أقام بمدينة معان بالأردن ليلتين يتفكرون في أمرهم. لما بلغتهم هذه الأخبار وأن المعركة لم تصر مع أو لم تعد معركة فقط مع أهل البلقاء، بل صارت معركة بينهم وبين دولة الروم والجيش من 200,000 مقاتل، فالصحابة رضي الله عنهم ظلوا يتشاورون ليلتين في معان هل يواصلون المعركة أو يرجعون أو يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه المدد، لأن الجيش الإسلامي 3,000 والجيش الأعلى 200,000. وفي نهاية الأمر استقر رأي الصحابة رضي الله عنهم على أن يتوسلوا على الله سبحانه وتعالى وأن يفتتحوا المعركة والقتال. ويعني ذكر بعضهم بعضا يعني بأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقالوا يعني نفتتح القتال. وشجعهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان من أكثر من شجع الناس في ذلك الوقت، رغم أنه بعد ذلك في وقت الجد حصل له شيء من التردد، لكن في أول الأمر كان أكثرهم حماسة. وقال لهم يعني يا قوم والله إن التي تكرهون التي خرجتم تطلبون الشهادة. قال لهم تكرهون ماذا؟ تكرهون الشهادة؟ أنتم خرجتم تطلبون الشهادة، فقاتلوا في سبيل الله واطلبوا الشهادة. فتشجع القوم وبدأت المعركة. وقاتل زيد رضي الله عنه، فتح المعركة زيد بن حارثة رضي الله عنه أول الأمراء، وقاتل في سبيل الله حتى قتل. ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فظل يقاتل في سبيل الله حتى قتل. وذكرنا حادثة مقتله أنه يعني قاتله رجل من الروم فضرب يده اليمنى التي كان يحمل بها اللواء، حمله باليد اليسرى فضرب يده اليسرى فقطعها، فحمل اللواء بعضديه حتى جاء يعني حتى جاء عبد الله بن رواحة وحمل اللواء وقتل جعفر رضي الله عنه. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت فيهم في تلك الغزوة، شهدها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ووقف على جعفر لما قتل فقال فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعا و90 من طعنة ورمى، فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده. في رواية أخرى ليس منها شيء في ظهره، يعني ليس منها شيء في ظهره، يعني وجدوا فيه 94 طعنة طعنات الرماح ورميات بالأسهم وضربات السيوف، وجدوا فيه يعني بضعة من السبعين ما بين طعنة ورمية وضربة، وكل هذه الطعنات والرميات والضربات فيما أقبل من جسده، ليس منها في ظهره شيء. يعني وذلك يعني يدل على طرف شجاعته رضي الله عنه، طبعا أنه ما أدبر ولا فر هاربا بعد أي طعنة من هذه الطعنة، كان يتلقى الطعنات بصدره ويزداد إقداما وإقبالا لا يولي هاربا رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء، لهذا لقب بجعفر الطيار، أبدله الله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقاتل في سبيل الله قتالا شديدا، وذكرنا أنه حصل له يعني شيء من التردد في أول الأمر لما قتل الأميران قبله، رغم أنه كان من أشد الناس حماسة، لكن لما وجد يعني القتل يعني كثرة في المسلمين يعني فكر في الرجوع بالجيش أو كذا، حصل له شيء من التردد هل يواصل المعركة أو يرجع بالجيش وينسحب وكذا. ثم إيه قال لنفسه: أقسمت يا نفسي يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. توقفنا عند هذا الموضوع. قال: حينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أرقم. لما قتل الأمراء الثلاثة تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أرقم فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منهم. يعني أول ما سقطت الراية يعني كادت الراية تسقط من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، حملها رجل من المسلمين اسمه ثابت بن أرقم العجلاني، وقال للمسلمين: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، اختاروا رجلا منكم يكون أميرا عليكم من الأمراء الثلاثة الذين عينه النبي صلى الله عليه وسلم قتل. قالوا: أنت. المسلمون وجدوه حامل ذلك، قالوا: أنت، خلاص أنت الأمير، وأنت أنت الذي يعني بادرت وحملت الرجل. قال: ما أنا بفاعل. قال: ما أنا بفاعل، لم ألي الإمرة. وهكذا كان يعني فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعني يشعرون أن الإمرة يعني أمر ثقيل وخطير، فكانوا يهربون منها ولا يقبلونها إلا للضرورة، يعني إذا يعني وجدوا أن تركهم لها سيحدث يعني فتنة ويحدث يعني بلبلة، فكان يقبلونها على مضض، لكن متى ما شعر أحدهم أن غيره يمكن أن يسد مسده ويقوم بالأمر على أكمل وجه فكان يتنازل. فقال رضي الله عنه: ما أنا بفاعل. فاطلح الناس على خالد بن الوليد، اطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مرنا. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان معروفا في الجاهلية وفي الإسلام بطرف شجاعته رضي الله عنه وأرضاه، يعني جاء عنه أنه لم يهزم في معركة قط رضي الله عنه وأرضاه في جاهلية ولا في إسلام، حتى أنه يعني قاد جيش المشركين في غزوة أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثقل في المسلمين إثقالا كبيرا وكان مشركا في ذلك الوقت. ف يعني خالد رضي الله عنه حمل الراية وقاتل قتالا مريعا. روى البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أثياب. روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أثياب فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. إلا صفيحة يمنية. في لفظ آخر قال: لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أثياب وصدرت في يدي صفيحة لي يمانية. صفيحة يمانية يعني سيف يماني من صنع اليمن، هذا هو السيف الذي صدر في يدي ودقت أو انقطعت في يده تسعة أثياب. طبعا السيف يعني من حديد سميك يعني معد للقتال، فكون الإنسان يقاتل بالسيف حتى ينتمي السيف أو حتى يندق أو ينقطع، فهذا يعني يدل على قتال شديد قاتله خالد رضي الله عنه. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال، النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان في المدينة وأصحابه معه في المسجد يحدثهم بأخبار المعركة أولا بأول، أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. طبعا هذا ليس بعجيب على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن يعني الناس يعني اكتشفوا وسائل يعني الاتصالات وكذا، وممكن كان يعني يراقب عن طريق شاشات وعن طريق رادار وعن طريق كذا أحداثا تحصل في مشارف الأرض ومغاربها وجالس في مكانه، فقدرة الله سبحانه وتعالى يعني لا يعجزها شيء. الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المدينة في المسجد مع أصحابه، أطلعه الله سبحانه وتعالى على إيه؟ ساحة المعركة. كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم المعركة يعني أمامه، كان أمامه ويحدث أصحابه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تجريان. صلى الله عليه وسلم هو يحدث أصحابه بمقتل الأمراء الثلاثة رضي الله عنهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، حتى فتح الله عليه. وهذا في صحيح البخاري أيضا. وهذا هو الموسم الذي لقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بسيف الله، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله، قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فمن ذلك اليوم لقب خالد بن الوليد رضي الله عنه بسيف الله المسلول، سيف الله المسلول رضي الله عنه. قال: نهاية المعركة. قال: مع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا ان ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود امام يعني تيارات ذلك البحر من جيوش الروم. يعني كان جيش الروم كما ذكرنا كان 200,000، وجيش الصحابة رضي الله عنهم كان من 3,000. قال: ففي ذلك الوقت اظهر خالد بن الوليد رضي الله عنه مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين من ذلك الموقف، لأن كان جهد خالد بن الوليد رضي الله عنه في ذلك الوقت مصبر على أن يعني يرجع بجيش المسلمين، أن ينحاز بجيش المسلمين ويرجع به بدون خسائر، وبعد أن يخيف الروم فلا يتتبعوا جيش المسلمين. وهذا في حد ذاته يعني يعتبر انتصارا، يعني لا يقال ان الروم يعني انتصروا على المسلمين، المسلمين هم الذين غزوا الروم في ارضهم ويعني قتلوا في الروم مقتلة عظيمة، وتمكنوا بعد ان قتلوا في الروم واتخنوا فيهم الجراح، تمكن الجيش الاسلامي بعد ذلك ان يرجع بعد ان اخاف الروم، ولم يستطع جيش الروم ان يلاحق جيش المسلمين، يعني رجع جيش المسلمين يعني سالما، وجيش الروم لم يستطع ان يتابع جيش المسلمين او ان يواصل السير خلفه في جزيرة العرب. ولأجل هذا تعتبر هذه النتيجة يعني انتصارا لجيش المسلمين، لان المعركة وقعت في ارض الروم وقتل المسلمين من الروم مقتلة عظيمة واتقنوا فيهم الجراح ورجعوا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، لم ينفسهم سوء ورجعوا ولم يتمكن جيش الروم من ملاحقة جيش المسلمين. يعني لو كان فرارا لا تبعهم جيش الروم ويعني أمعن في المسلمين تقريبا، لكن هذا لم يحدث. قال: واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة. ويظهر بعد نظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد رضي الله عنه نجح في الصمود أمام جيش الروميين طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مسيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانقياد للمسلمين، من غير أن يقوم الإمام بحركات المطاردة، فقد كان يعرف أن الإفلات من براثنهم يعني في غاية الصعوبة لو انكشف المسلمون وقام يقوم بمطاردتهم. فخالد بن الوليد رضي الله عنه صلى يقاتل يوما كاملا طيلة النهار حتى انتهى اليوم. ثم لما أصبح اليوم الثاني غير خالد رضي الله عنه أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقة وميمنته ميسرة. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه في اليوم الثاني بعد ما انتهى اليوم الأول من القتال أعاد إلى ترتيب الجيش، جعل الذين في الأمام في الخلف والذين في الخلف في الأمام والذين على اليمين على اليسار والذين على اليسار على اليمين. الجيش الروم كما هو، فبالتالي لم يعني عندما يأتي اليوم الجديد فكل رومي سيجد إيه الفريق الذي يقاتله غير الفريق الذي كان يقاتله بالأمس، سيجد إيه وجوها جديدة غير الوجوه التي رآها بالأمس. قال فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد، فرعبوا الروم في اليوم الثاني. كل واحد إيه وجد الذين إيه في يعني في مواجهته غير المجموعة الذين كانوا يواجهونه بالأمس، فقال الروم جاءهم مدد، هذا مدد جديد جاءهم بالأمس ولم نشعر بهذا المدد، فرعب الأعداء. وصار خالد بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة في اليوم الثاني يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، صار يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا يرجع للجيش الإسلامي مع حفظ نظام الجيش بدون أن يفروا يعني هاربين ولا أن يولوا الأدبار، ولكن إيه صاروا يرجعون شيئا قليلا قليلا والجيش يعني إيه في نظامه ويواصلون القتال. قال ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمسيدة ترمي بهم في الصحراء. الروم إيه خافوا أن يلاحقوا جيش المسلمين، قالوا جاءهم مدد ويريدون إيه أن تدخلوا في الصحراء ويعني يفوتكم إيه المسلمون في الصحراء ولا تستطيعون الرجوع إلى الشام وكذا، فخاف الروم وهابوا أن يلاحقوا جيش المسلمين. قالوا وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. طيب كم قتل من المسلمين في هذه المعركة؟ يعني انظروا إلى يعني ما يعني ما حصل وإلى ما يتوقعه الإنسان. الإنسان إذا توقع أن يقاتل 3,200,000 توقع أن يكون القتل في المسلمين عظيم. لم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا رضي الله عنه وأرضاه، قتل من المسلمين 12 رجلا استشهدوا من المسلمين. أما الرومان فلم يعرف عدد قتله، قتل من الرومان عدد لا يحصى، ما استطاع المسلمين أن يحصوا عدد قتله الرومان. ولم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا. تخيلوا أن خالد بن رضي الله عنه وحده يعني قطع في يده 9 أسياد حطمها على رؤوس المشركين، بالتأكيد يعني قتل بهذه الأسياس عدد كبير. وكذلك يعني كل الصحابة رضي الله عنهم شرفوا في قتال شديد فقتلوا من الروم عددا كبيرا واستشهد من المسلمين رضي الله عنهم 12 رضي الله عنهم. نعم عدد الأيام بالتحديد لا أدري يعني لعله في حدود 2 أو 3 يعني نفس اليوم الذي كان فيه خالد، لعله هو نفس الظاهر يعني أنه هو نفس اليوم الأول الذي قتل فيه الأمراء الثلاثة ثم ولي يعني الجيش خالد وبعد ذلك انحصر اليوم الثاني. لكن طبعا قبل ذلك كان هناك يعني يومان باتهما الجيش الإسلامي في معان قبل بداية المعركة، غير طبعا أيام الرحلة في الطريق في الذهاب والإياب ويومان في معان ويومان في معركة. بالتقريب يعني هذه قال أثر المعركة، قال هذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر يعني الذي قصدوه من يعني من القصاص من أهل البلقاء ومن يعني الحارس الغسكاني من شرحبيل بن عمرو الأنساني، يعني لو لم يعني وإن لم يحصل هذا إلا أن هذه المعركة كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، كان لها أثر عظيم في يعني إخافة الأعداء وإرهاب الأعداء من المسلمين. قال إنها ألقت العرب كلها في دهشة وحيرة، فقد كان الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض في ذلك الوقت، كان الروم يعني أعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن بلاد الروم يعني مقاتلة الروم والقضاء على النفس وطلب الحق، يعني يظنون أن أي جيش يعني يخاطب بمقاتلة الروم فمعناه أنه يعني يغامر بحياته وإنسان يعني متهور يعني يريد أن ينتحر وأن يضحي بحياته. فكان لقاء هذا الجيش الصغير من 3000 مقاتل لذلك الجيش الضخم العرمرة ثم الرجوع من الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، كان ذلك يعني من العجائب، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته. وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى أنه إن كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولا تزال يعني أمثلة هذا إلى وقتنا الحاضر. يعني ذكرنا يعني ما حصل في أفغانستان وما حصل في الشيشان وكذا، يعني جيش صغير قاتل يعني أقوى الجيوش في زمنه. قبل ذلك أيضا حصل مثل هذا الشيء في الجزائر، الجزائر أيضا حصل فيها يعني قتال بقيادة يعني جماعة العلماء، يعني العلماء المسلمون في الجزائر قادوا القتال ضد فرنسا، كانت فرنسا في ذلك الوقت يعني إمبراطورية عظيمة، كانت إحدى يعني أكبر إمبراطوريتين في وقتها، كان لها مستعمرات يعني في مشارق الأرض ومغاربها، وكان لها جيش يعني يظنون أنه لا يقهر وكذا، والمسلمون في الجزائر استعانوا بالله سبحانه وتعالى وأعلنوا الحرب على فرنسا، وتمكنوا بحمد الله من طرد الفرنسيين وإجلائهم عن أرضهم، وقتل في هذه المعركة مليون شهيد يعني من المسلمين، ولكن في نهاية الأمر تمكنوا من إجلاء فرنسا عن الجزائر، وكانت فرنسا يعني قد اعتبرت الجزائر جزءا منها، يعني لعلها كان من أهل المغرب والجزائر وطلع على منها بالأحداث. فبفضل الله يعني كانوا يقاتلون أيضا بأسلحة بدائية، كانوا يقاتلون بالسكاكين وبجمادق الصيد وكذا، وقاتلوا بها يعني دولة عظمى في زمانهم، وتمكنوا بحمد الله من الانتصار عليهم. فالمسلمون إذا يعني استعانوا بالله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه وأخلصوا له فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم على أعدائهم. فيقول يعني كان هذا يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته، وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. يعني كان نتيجة هذه المعركة تؤكد على أن المسلمين منصورون من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم على عدوهم. ولهذا يعني نرى أن القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام. بعد هذه المعركة كثير من القبائل التي كانت دائما تثير القلاقل للمسلمين وكانت تعد العدة لمناوشة المسلمين، بعد هذه المعركة خافت ودخلت في الإسلام. وطبعا العرب منهم من دخل في الإسلام يعني طوعا، منهم من دخل في الإسلام كرها، يعني لذلك مثل هذه القبائل التي دخلت في الإسلام يعني خوفا من بأس المسلمين، يعني صارعوا إلى ضدة والعياذ بالله يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استد هؤلاء الذين لم يرسخ الإسلام في قلوبهم، ولكن إيه أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خوفا من بأس المسلمين ومن قوة المسلمين. يعني ما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان، يعني هناك يعني بعض الناس يستجيبون لدعوة الإسلام بالحسنى ويعني بالحكمة والموعظة الحسنة، هؤلاء يخافون من السيف ويخافون من قوة المسلمين ويعني يدخلون في الإسلام خائفين من بأس المسلمين. وهذا الذي حصل، يعني أن هذه القبائل كانت يعني تؤذي المسلمين، لكن بعد معركة مؤتة خافت هذه القبائل من بأس المسلمين وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنين الإسلام. قال: فأسلمت بني سليم وأشجع وغطفان وزبيان وفزارة وغيرهم. هذه يعني خمس قبائل من القبائل التي أسلمت: بني سليم وأشجع وغطفان وزبيان وفزارة وغيرهم. يقول: كانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، كانت توطئة وتمهيدا لفتوح بلاد الروم واحتلال المسلمين لبلاد الروم. وهذا ما يعني تواصل بعد هذا في يعني غزوة تبوك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أيضا معركة فاصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيصر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فتح جزء كبير من بلاد الروم، ثم يعني تتابعت الفتوحات في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. بهذا تنتهي أحداث غزوة مؤتة، وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن سرية ذات السلاسل. قال: لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربية التي تقتن مشارف الشام في معركة مؤتة من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين، شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة، يعني بشيء يوقع الفرقة بين هؤلاء العرب الذين والوا الروم يعني على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن هناك يعني حاجة ماسة لإيقاع الفرقة بين هؤلاء وبين الروم، ويعني كذلك بحاجة ماسة إلى شيء يوقع يعني يوقع ائتلافا أو هدنة أو مصالحة بين هؤلاء الأعراب وبين المسلمين، حتى لا تحتشد هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى لمناصرة الروم. بعد يعني معركة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن كثيرا من العرب في يعني مشارف الشام ناصروا الروم على المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، وألا يكون هؤلاء العرب مددا للروم مرة أخرى. قال: واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص. النبي صلى الله عليه وسلم اختار عمرو بن العاص ليكون أميرا على هذه السرية، لأن أم أبيه كانت امرأة من بلد اسم قبيلة، فبعثه إليهم. كان هذه القبيلة أيضا من القبائل المقيمة يعني على أطراف الشام. يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه، بالإضافة إلى أنه قائد يعني له مهارة وخبرة كبيرة في القتال، بالإضافة إلى ذلك يعني زوجة أبيه يعني من هذه القبائل، فله بهم يعني صلة من القرابة. فبعثه إليه في جماد الآخرة من السنة الثامنة للهجرة. معركة مؤتة كانت في جماد الأولى، وسرية ذات السلاسل في جماد الآخرة الشهر الذي بعده من نفس السنة الثامنة للهجرة، على إثر معركة مؤتة ليستألفهم. طيب، ويقال يعني يروى أيضا في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلته استخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة، فبعثه إليهم. قال: يمكن أن يكون السببان قد اجتمعا معا. برضه يعني روي في سبب هذه السرية أن قبيلة قضاعة كانت قد تجمعت تريد يعني أن تغزو المدينة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لمقاتلة قضاعة، وفي نفس الوقت يعني ليأمن النبي صلى الله عليه وسلم مكر هؤلاء الأعراب الذين على أطراف الشام. قال: وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض وجعل معه راية سوداء. اللواء يكون أكبر إيه من الراية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اللواء أبيض وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 من ثرات المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في 300 من ثرات المهاجرين والأنصار، وثرات القوم يعني مشاهيرهم وأفاضلهم وخيارهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مع عمرو بن العاص 300 من خيرة المهاجرين والأنصار، ومعهم 30 فارسا، 30 منهم معهم الخيول، وذلك أن الخيول كانت قليلة عند المسلمين، الخيول كانت قليلة عند المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث 30 فارسا و 300 يعني يقاتلون على أرجلهم، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وعزرة وبلقين، أثناء يعني قبائل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص أن يستعين بمن مر به من هذه القبائل، فسار الليل وكمن النهار، كان يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى يفاجئ أعداءه. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، لما اقترب من القوم الذين أرسل إليهم وهم قضاعة وقبائل العربية التي على أطراف الشام، فعمرو بن العاص بلغه أن أعداءه قد يعني جمعوا جمعا كبيرا للقتال، وجيش عمرو بن العاص كان 300 فقط. فبعث رافعا الجهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده يطلب منه المدد، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200 وعقد له لواء، وعقد له لواء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مددا من 200 صحابي، وجعل أبا عبيدة بن الجراح أميرا عليه، وبعث له ثرات المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مددا من 200 مقاتل فيهم أبو بكر وعمر وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة يعني الحق بعمر بن العاص وكونا جميعا ولا تختلف، يعني تعاون ولا تختلف. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أي أم الناس، فقال عمرو إنما قدمت علي مددا وأنا الأمين، فأطاع أبو عبيدة، فكان عمرو يصلي بالناس، يعني إن قدم أبو عبيدة ظن أبو عبيدة أنه أرسل ليكون هو الأمير على ذلك الجيش، فقال عمرو بن العاص إن أنا الأمير الذي عينني النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جئت مددا، ما كان من أبي عبيدة رضي الله عنه إلا أن قدم عمرو بن العاص ليكون هو الأمير على ذلك الجيش، صار هو الأمير على 500. وكانت العادة أن أمير الجيش هو الذي يؤم الناس بالصلاة. قال وسار حتى وطئ بلاد خضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم، سار عمرو بن العاص حتى دخل بلاد خضاعة ودوخها يعني أسعدها في القتال حتى صردوا وهربوا، وأتى أقصى بلادهم ظل يعني يقاربهم حتى وصل إلى آخر نقطة في بلاده، ولقي في آخر ذلك جمعا، لما وصل إلى آخر بلاد قضاعة تجمعت قضاعة وتجمع العرب الذين هناك لقتال المسلمين، فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا، فحمل عليهم المسلمون وهاجموهم ففروا هاربين من أمام المسلمين وتفرقوا. قال وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم، يعني عمرو بن العاص بعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا، والبريد يعني إنسان يسرع يعني قبل الجيش ليبلغ الأخبار، يكون معه فرس سريع ويقطع المسافة بأقصى سرعة ممكنة ليصل يعني في أسرع الوقت لتوصيل الأخبار. فعوف بن مالك يعني سبق الجيش الإسلامي وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش الإسلامي قد انتصر ويعني رجع سالما غانما ويعني سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذات الثلاثة يعني قال فيها لغتان، يقال ذات الثلاثة بفتح السين الأولى وذات الثلاثة بضم السين الأولى، ذات الثلاثة أو ذات الثلاثة بقعة وراء وادي القرى بينها وبين المدينة 10 أيام. ذات الثلاثة يعني اسم منطقة وراء وادي القرى، وادي القرى في جهة الشمال، وهذه المنطقة يعني أبعد من وادي القرى في جهة الشمال على حدود الشام، بينها وبين المدينة 10 أيام. بعد ذلك يعني ذكر سرية صغيرة، قال سرية أبي قتادة إلى خضرة. كانت هذه السرية في شعبان من السنة الثامنة للهجرة، وذلك لأن بني غطفان كانوا يحتشدون في منطقة خضرة وهي أرض محارب بنجد، محارب اسم قبيلة أيضا من قبائل النجدية، اجتمع فيها بني غطفان، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في 15 رجلا، فقتل منهم وسبى وغنم، وكانت غيبته 15 ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ومعه 15 رجلا لتفريق هذه الجموع، جموع من غطفان من الأعراب وكذا، فجمعوا يريدون يعني أن يناوشوا المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم أبا قتادة لتفريقهم ومعه 15 رجلا، ففرقهم وسبى منهم، أخذ منهم سبيا وأخذ منهم الغنائم وصاروا هاربين. من الأحداث التي حصلت في سرية ذات الثلاثة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصابته جنابة، وكان اليوم باردا شديد البرد، لأن هذه المنطقة يعني على حدود الشام وليالي الشام يعني باردة، فكانت هذه الليلة شديدة البرد، وخاف عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يهلك إذا اغتسل، يعني أصابته جنابة وخاف أنه إذا اغتسل أن يهلك يعني من شدة البرد، ولا يجدون يعني شيئا يدفئون به الماء أو مكانا يعني دافئا يفتكروا فيه للاغتسال وكذا، فتيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وصلى بأصحابه صلاة الفجر بالتيمم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت بأصحابك وأنت جنب، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا فيه يعني تشريع لأن الإنسان في مثل هذه الظروف يعني في المرض الشديد الذي يخاف فيه أن يهلك، ويعني يباح للإنسان أن يتيمم إذا عجز عن الاغتسال أو عن الوضوء، لكن طبعا ضرورة يعني تقدر بقدره، إذا كان يستطيع أن يطفئ الماء أو يجد مكانا يعني يستتر فيه ويدفأ فيه وكذا لا يكون له رخصة، لكن إذا عجز عن هذا يكون معذورا ليمكن أن يتيمم. بهذا تنتهي الأحداث التي وقعت قبل فتح مكة، وبإذن الله تعالى يعني بعد ذلك ندخل في الحديث عن غزوة فتح مكة، ذلك الفتح العظيم الذي كان يعني بداية دخول الناس في دين الله أفواجا من شرق الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. إذا كان في شيء من الأسئلة كذا، بقيت يعني دقائق من الأشياء، في شيء من الأسئلة أو ندخل في أحداث فتح مكة؟ كم مواد الأدوية؟ لا أظن قبل هذا ما حد يشوف من 27 26 بقي دقيقتين يعني مش هنستطيع ندخل في أحداث الحمد. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.